العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق: وكناياته نوعان، ظاهرة وخفية. الظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة نحو أنت خلية وبريئة وبائن وبتة وبدلة، أي مقطوعة الوصلة، وأنت حرة وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي أو لا سلطان لي عليك، وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن أخذنا في الدرس الماضي بعضا من أحكام الطلاق وألفاظه الصريحة، وتبينا أن اللفظ الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير ماض ومضارع ونحوه. وبين في هذا الفصل ألفاظ الطلاق غير الصريحة، وهي الكناية. والكناية لا بد لها من نية أو قرينة تدل على أن المراد هو إيقاع الطلاق. وذكر أن الكناية نوعان: كنايات ظاهرة وكنايات خفية. وبدأ بالكنايات الظاهرة فقال: منها أن يقول الإنسان لزوجته: أنت خلية وأنت برية وأنت بائن وأنت بتة وأنت بتلة وأنت حرة وأنت الحرج، ونحو ذلك من الألفاظ. فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق عند وجود قرينة أو عند النية، عندما يقول لها هذه أحد هذه الألفاظ وهو يقصد الطلاق فإنه يقع بذلك الطلاق، وإذا كان لا يقصد الطلاق فلا تطلق. وهذه الألفاظ، ألفاظ الكنايات الظاهرة، موضوعة للبينونة، أي بمعنى أنها تبين منه، ولا تحل له. ومعنى أنها للبينونة يعني البينونة الكبرى، إذا أراد بذلك الطلاق فإنها تبين منه بينونة كبرى، أي أنها تطلق ثلاثا. ومثل ذلك أن يقول لها: حبلك على غاربك، أو يقول لها: تزوجي من شئت، أو يقول لها: حللت للأزواج، أو يقول: لا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو أن يقول: أعتقتك، أو يقول: غطي شعرك، أو يقول: تحجبي أو تقنعي، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على تحريمها عليه. والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي ولو غير مدخول بها، واستبرئي واعتذري ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك وما أشبهه، فلا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقت، والله قد أراحك مني، وجرى القلم، ولفظ فراق وسراح، وما تصرف منهما غير ما تقدم. الكناية الخفية يقع بها طلقة واحدة عند النية أو وجود القرينة، ما مثل الألفاظ الكنايات الخفية؟ قال أن يقول لزوجته أخرجي، فإن هذا اللفظ إذا أراد بقوله هذا طلاقها يقع عليها طلقة واحدة، أو أن يقول لها اذهبي، أو أن يقول لها ذوقي أو تجرعي أو اعتدي أو استبرئي أو اعتزلي أو لست لي بامرأة، فهذه يقع بها طلقة واحدة عند النية، وعند عدم النية لا يقع بذلك شيء. أو أن يقول الحقي بأهلك أو لا حاجة لي فيك وما بقي شيء، أو أغناك الله إن الله قد طلقك، الله قد أراحك مني، أو أن يقول جرى القلم، أو أن يقول فارقتك أو فارقي أو اسرحي ونحو ذلك من العبارات التي تحتمل الطلاق وغيره، فهذه إذا أراد بها الطلاق فإنه يقع بها طلقة واحدة. ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه، فيتعين ذلك لإرادته له، فإن لم ينوي لم يقع إلا حال خصومة أو حال غضب أو حال جواب سؤالها، فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوهي للقرينة. يقول يقع بالكناية الطلاق إذا كان هناك نية مقارنة لهذه الألفاظ، فإن لم يكن هناك نية فلا يقع بالكناية طلاق إلا في أحوال معينة، مثل ما لو كان بينه وبينها خصومة فقال لها هذه الألفاظ فإنها تحمل على الطلاق، فإن هذا القول قرينة على عدم رغبته فيها وأنه يريد التخلص منها وعدم اتصالها به، أو أن يكون حال غضب ولجاج بينهما، أو أنها عرضت عليه أن يطلقها فقال لها مثل تلك الألفاظ، فإن هذه الحالات الثلاث يقع بها الطلاق بألفاظ القرينة بألفاظ الكناية ولو لم ينوي ذلك، لأن هذا قرينة على قصده الطلاق، فيؤاخذ بهذه القرائن التي تدل على أنه عندما تلفظ بهذه الكلمات يريد ما تدل عليه من معنى يقترن بالحالة الراهنة، وهو عدم الرغبة في بقائها عنده أو أن تكون عشيرة له. فلو لم يرد في هذه الأحوال أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل منه حكما، لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. يقول لو أن الإنسان في أطلق هذه الألفاظ ألفاظ الكنايات في حال خصومة بينه وبين زوجته أو حال غضب أو حال سؤالها، ثم قال أنا ما أردت الطلاق، أنا أقول اذهبي لأهلك، يعني زوري أهلك، اذهبي سلمي علي، ماذا هو قصدي؟ فمن حيث الحكم لو أقامت عليه دعوى عند القاضي فلا يقبل كلامه، ويؤاخذ بالقرينة واللفظ اللذين حصلا. أما إذا لم ترفع عليه دعوى فإنه يدين فيما بينه وبين الله، إن كان نوى الطلاق فإنه يقع طلاق، وإن لم ينوى الطلاق فإنه لا يقع، فيكون فيما بينه وبين الله تعالى. ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاثا وإن نوى واحدة، لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. يقول يقع مع النية بالكنايات الظاهرة التي مرت بنا ثلاث تطليقات، وإن نوى واحدة، لأن هذه الألفاظ تدل على إنهاء الاتصال بين الإنسان وزوجته أو إنهاء العلائق بين الطرفين. وبهذا قال جمع من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإذا قال لزوجته أنت بتة أو أنت بتلة أو أنت خلية فإنه يقع بهذا ثلاث تطليقات إذا نوى بهذا اللفظ الطلاق ولو لم ينوي إلا واحدة، لأن البتة والخلوة يدل على عدم وجود اتصال بين الطرفين، فإذا أراد به الطلاق فإنه يكون ما بينهما من معاشرة قد انتهى، والذي ينهيه هو الطلاق الثلاث. ويقع بالخفية ما نواه الخفية. ويقع بالخفية ما نواه من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فواحدة، وقول أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه لغوا ولو نواه طلاقا. قال يقع بالكناية الخفية طلقة واحدة، هذا هو الأصل، وإن نوى أكثر وقع ما نوى، إن نوى به أكثر من واحدة وقع ما نوى، لكن الأصل فيه أنه يكون لواحدة. فإن نوى به الطلاق فقط يعني مجرد الطلاق فإنه يقع به طلقة واحدة. ثم بعد هذا ذكر المؤلف عبارات قد يقولها بعض الحمقى، فما حكمها؟ قال لو أن إنسان جالس عند زوجته وقال أنا طالق، فما حكم هذا الكلام؟ قال هذا لغو، ولو نوى به الطلاق فلا يقع، لأن الرجل لا يطلق من زوجته، وإنما التي تطلق هي المرأة. أو قال أنا بائن، فكذلك لا يترتب عليه شيء. وكذا لو قال لها كلي أو اشربي أو اقعدي أو نحو ذلك فإنه لا يقع به شيء يعتبر لغوا ولو نوى بهذا الكلام الطلاق، لأنه لا يدل عليه، لأنه لم يتلفظ بشيء يدل على الطلاق، فهذا الكلام لا يعتبر مؤثرا. والمؤلف رحمه الله ذكر مثل هذه الألفاظ لأنه قد يأتيه أو قد وقع أن سأله أحد عن مثل ذلك فذكره لاحتمال أن يوجد في عصر من العصور مثل هذا السائل، ويظن أن قوله لهذه العبارات مع نيته للطلاق يقع بذلك شيء، فبين أنها لا تدل على الطلاق، وحينئذ فلا يترتب عليها شيء مما يتعلق بالطلاق. فصل. وإن قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، لأنه صريح في تحريمها، وكذا ما حل الله علي حرام أو الحل علي حرام. وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو. يقول بعد هذا إذا أن إنسان قال لزوجته أنت علي حرام أو قال لها أنت كظهر أمي فما حكمه؟ قال هذا ظهار ولا يعتبر طلاقا ولو نوى به الطلاق، لأن هذا صريح في الظهار وهو صريح في تحريمها. والظهار هو أن يشبه زوجته ببعض أو بكل من تحرم عليه على التأديب كأمه وأخته فإذا قال الإنسان لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أنت كأمي أو أنت علي حرام، فهذا لا يعتبر طلاقا وإنما يعتبر ظهارا. ويترتب على هذا أنها تحرم عليه حتى يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وكما سيأتينا إن شاء الله بيان أحكام الظهار، وهو أنه محرم كما أخبر الله تعالى عن ذلك بأنه منكر من القول وزورا. الذين يظاهرون من نسائهم ما أن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. قال وكذلك لو أن إنسان قال ما أحل الله علي حرام أو قال الحل علي حرام فإنه يعتبر ظهارا إلا في بعض الأحوال. إذا قال إنسان هذا الكلام في شأن زوجته الحائض وهو يقصد أنه محرم عليه وطئها بسبب الحيض فإنه يعتبر لغوا ولا يترتب عليه شيء ولا يعتبر ظهارا، لأنه الحلال عليه بالوطء حرام في هذا الظرف التي هي عليه هذه المرأة وهو زمن العادة. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلقت طلاقا لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه. وإن قال أعني به طلاقا واحدة لعدم ما يدل على الاستغراق. يقول لو أن إنسان جاء بعبارة متصلة لم يفصل بينها وقال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثة، وإن قال به أعني به طلاقا طلقت واحدة، هنا فسر مراده بما أحل الله عليه أنه صار حراما بعبارة واحدة وهو أنه يريد الطلاق، ففي هذه الحال يحمل على الطلاق. لكن إذا قال أعني به الطلاق أتى بأل، فإن كلمة أل الألف واللام تدل على الاستغراق، فيستغرق جميع ما يملك من الطلاق وهو يملك ثلاثا فيقع عليها الثلاث. وإن قال أعني به طلاقا فيقع عليها جنس الطلاق، وهذا يصدق بواحدة فتطلق واحدة. وإن قال زوجته كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها، فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث. وإن لم ينوي شيئا من هذه الثلاث فظهار، لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم. يقول لا تستغربوا مثل هذه الكلمات، فالفقهاء رحمهم الله ذكروا هذه العبارات لأنها يكثر السؤال عنها، وخاصة أنه يقع من بعض الأزواج عند الخصومة مع زوجاتهم وعند وجود منغصات شيئا من العبارات يريد بها التشفي من زوجته، ويطلق عليها بعض العبارات التي فيها شيء من البداءة. يقول لو أن إنسان قال لزوجته هي كالميتة أو هي كالدم أو هي كالخنزير، فما الحكم؟ قال وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن نوى بذلك الطلاق وقع، وإن نوى به الظهار وقع، وإن نوى به اليمين وقع. الأصل فيها أن تكون للظهار، ولهذا إذا لم ينوي شيئا فإنها تكون ظهارا. إذا سئل ماذا تريد بهذه العبارة قال أنا قلتها ولا أريد شيئا، ففي هذه الحال تحسب عليه ظهارا لأن هذه الأشياء محرمة، الدم والخنزير والميتة محرمة، فكأنه قال أنت حرام أو أنت عليه حرام، ففي هذه الحال يؤاخذ بأنها ظهار. لكن قال إذا قال إنني نويت بها الطلاق فيقع بها الطلاق، وإذا قال أنا نويت بها يمينا معنى أنني لا أريد وطأها ولم أريد تحريمها تحريما مؤبدا، ففي هذه الحال يعتبر يمينا يكفر كفارة يمين. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يقول إذا قال إنسان حلفت بالطلاق وهو لم يحلف، لم يسبق له أن حلف بالطلاق، فما الحكم؟ قال يقع الطلاق حكما، يقع الطلاق مؤاخذة له بإقراره لأنه أقر وأخبر أنه سبق أن حلف بالطلاق، فيؤاخذ بهذا الإقرار من حيث الحكم والقضاء عليه. أما إذا لم يعرض أمره على القاضي إنه يدين فيما بينه وبين الله، إن كان قد سبق أن أوقع الطلاق وقع، وإن لم يكن وقع أوقعه فإنه لا يقع. وإن قال لزوجته أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة لأنه كناية ظاهرة، وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، ويتراخى فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا، وما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ما جعله لها أو ترد هي، لأن ذلك يبطل الوكالة. يقول لو أن إنسانا قال لامرأته أمرك بيدك، قال لها أمرك بيدك، فما الحكم؟ قال تملك أن تطلق نفسها ثلاثا، فلها أن توقع الطلاق على نفسها ثلاثا ولو لم ينوي إلا واحدة، لأن لفظه يدل على أن لها أن تأخذ كل ما لها من أمر، ومن أمرها إيقاع الثلاث، لأن هذا كناية ظاهرة، وروي هذا عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس. قال ويتراخى في ذلك، فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا، فإذا لم يقل أمرك بيدك لمدة ساعة أو يوم أو شهر فإن أمرها بيدها متى شاءت، لها أن توقع الطلاق ما لم يأتي ما ينفي ذلك. ما هي الأشياء التي تنفيه؟ قال الوطء، لو أنه وطئها فإن هذا يعتبر فسخ للوكالة، أو أن يوقع الطلاق هو عليها فإن هذا أيضا فسخ للوكالة، أو أن يفسخ ما جعله لها بأن يقول رجعت عن قولي أمرك بيدك، فإذا تراجع فإنه له الرجعة في ذلك، أو أنها هي ترد وتقول لا أريد أن يكون أمري بيدي، فإنه حينئذ أيضا لا تملك بعد ذلك أن توقع على نفسها الطلاق. ويختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت، فيكون على ما قال، لأن الحق له وقد وكلها فيه، ووكيل كل إنسان يقوم مقامه. واحترز بالمتصل عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها فيبطل به. وصفة اختيارها اخترت نفسي أو أبوي أو الأزواج، فإن قالت اخترت زوجي أو اخترت فقط لم يقع شيء. يقول لو أن إنسان قال لزوجته اختاري نفسك، قال فإنها تملك أن تطلق واحدة، وأن يكون هذا في المجلس الذي هم فيه ما لم يتشاغل بما يقطعه. فإن اختارت نفسها وهم في المجلس وقع عليها تطليقة واحدة، إلا إذا زادها في ذلك بأن يقول اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت، فحينئذ يكون على ما قال، فلها أن تختار نفسها متى شاءت وأن تختار من عدد التطليقات ما شاءت، لأن هذا حق وقد وكلها فيه، والوكيل يقوم مقام الأصيل. قال صفة اختيارها لنفسها أن تقول اخترت نفسي أو اخترت أبوي أو اخترت الأزواج، فإنها إذا قالت مثل هذه الألفاظ بعد قوله لها اختاري نفسك فإنه يقع عليها طلقة واحدة. أما لو قالت اخترت زوجي فإن هذا لا يعتبر تطليقا، بل يعتبر تأكيدا لما بينهما من صلة ورابطة. أو أنها قالت اخترت ولم تزد عليها فإنه لا يعتبر شيئا، لأنه لم يظهر ما اختارت بأي نوع من الطلاق أو غيره. فإن ردت الزوجة أو وطئها أو طلقها أو فسخ خيارها قبله بطل خيارها كسائر الوكالات. ومن طلق قال فإن ردت الزوجة قال لا اختاري نفسك فهي ردت، فإنه حينئذ يبطل الخيار ولا حق لها في الاختيار. أو أنه قام ووطئها بعد أن قال اختاري نفسك فإن هذا يعتبر فسخ للوكالة. أو أنه طلقها أو فسخها فإنه بهذا يعتبر قد أنهى ما وكلها فيه من الطلاق كما مر في الصورة السابقة. ومن طلق في قلبه لم يقع، وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع. بعد هذا ذكر مسألة كثيرا ما يسأل عنها بعض الناس، يقول لو أن إنسان صار يفكر في الطلاق وطلق في قلبه لكن لم يتلفظ لسانه بشيء، لم يحرك لسانه وشفتيه بشيء، فما الحكم؟ قال لا يقع بذلك شيء، لأن الطلاق إنما يقع بالقول، وأما مجرد النية أو الهم بالقلب فإنه لا يقع به شيء. وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع بذلك الطلاق ولو لم ينوي الطلاق. ومميز ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم. قال ومميز ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم، يعني أن المميز الزوج المميز الذي يفهم الطلاق ويعلم ما يترتب عليه كالبالغ، وكذلك المرأة المميزة يعني التي تفهم ما يترتب على الطلاق كالبالغة. وقد مر بنا بيان شيء من ذلك، وهو أنه من شرط صحة الطلاق أن يكون من بالغ عاقل أو مميز يعقل الطلاق، بمعنى أنه يفهم ما يترتب على وقوع الطلاق من تفويت مصالح ونحو ذلك، فإنه يقع ذلك منه. فلو أن رجلا بالغا عاقلا رشيدا قام وقال لزوجته الصغيرة لكنها مميزة وتعقل الطلاق، لو أنه قال لها مثل هذه الكلمات فأوقعت على نفسها، قالت اخترت نفسي أو نحو ذلك، فإنه يقع بذلك طلاقها إذا كانت مميزة لمعنى الطلاق وما يترتب عليه من تفويت مصالح. هذه جملة من المسائل المتعلقة بباب مهم في حياة الناس الخاصة، وكثيرا ما تعج وتضج المحاكم من قضايا الطلاق وما حصل بين الأزواج، وخاصة في زماننا هذا، وإن كان هذا مع الأسف مع كثرة التعليم لكنه يلاحظ كثرة وقوع الطلاق وكثرة الخصومة بين الأزواج، وهذا أمر يحتاج من الإنسان أن يفكر فيه كثيرا. فالذي يقدم الزواج